أعتنيت معنا يا شيخ هل يدخل الغيبة يا شيخ؟ لا ما يدخل في الغيبة. لا أثنى عليك يا شيخ. لا ما يدخل في الغيبة. لا فضل الله يا شيخ. الأولى أنه ما يدخل. الأولى أنه يستر المسلم. يستره إذا كان شيء ما يعلم إلا هو. لأن في شيء يعلمه الناس كلهم. واحد معلم. مثل واحد الفاسد من المروجين للفساد أو من كل الناس يعرفون. هذا يثنى عليه الشر. أن التعذير له تحذير ومن المجاهدة. لكن شخص ما تعلم إلا أنت واثنين وثلاثة هذا يجب ستره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعد أن ينتبع ضد أسينك أيام الحج والعمرة فيستجيبين بصوت جل وعلا سواء العاكف والبعد سواء العاكف فيه والبعد. فما هو قول الرابع في إيش؟ في سكن المكة والرباع. قول الراجح أنه يجوز بيعها وتجوز إجارتها. هذا القول. وأن ما كان منها عاما مختصا فهذا الناس فيه سواء. يعني مثل الحرم مسجد نفسه الخاص مسجد الكعبة سواء العاكف فيه والبن. فالسواسية الناس فيه سواسية لا من جهة السكن في ما بني وإنما السكن في الأرض التي لم تبنى. واضح؟ أما ما تملك منها فهو حق لمالكه. هذا عمر رضي الله عنه اشترى أرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترك لنا عاقل من دار الآخرة. فجواز بيعها وإجارتها هو الصحيح. والعلماء لهم فيها ثلاثة أقوال. قول الأول لا تجوز لا يجوز بيعها ولا إجارتها. والثاني بضده يجوز بيعها وإجارتها وهو المفتى به. والثالث أنه يجوز بيعها ولا تجوز إجارتها وهو اللي اختار بعض المشايخ وقول الشيخ الإسلامي. تجوز علينا الشيخ الجاهل الله في هذه المسائل يقولون إن نبينا نعم لهذه الأقوال الثلاثة الأدلة جاءت في البيع والإجارة عندهم بقية على نبينا على فكرة مكرهين وفيهم صحيح كيف؟ لا ما كفت حات عنوة ما فتحت حات صلحة أو شرك الإسلام شرك الكواكب إيش؟ شرك الكواكب يعني من يعبدون الكواكب اللي يضعون لها تماثيل وطل أسمات عبارة يعني مثل شرك قوم إبراهيم كان بالكواكب. يعني شرك الكواكب يعني الشرك بالكواكب. من قال مطرنا بضوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. لا أنا مثلا شوف يعني شرك السماوي إيه؟ يعني الإشكال في نحو السماوي إضافة الشرك يعني شرك الكواكب إيه يعني بما في السماء من بروج وكواكب توسع في العبارة. الله يرضي عليك. شرح الحديث فيه شكون تعلموا فيه حسن إن شاء الله. أنا ذاكرة عندكم في الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نعوذ بك اللهم من فتنة القول كما نعوذ بك اللهم من فتنة العمل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورد في فتح المجيد حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود أنها كانت تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ إلى آخر. ما صحة الحديث وما توجيهه؟ الحديث هذا معروف وهو سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة. أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي